حديث الخزعمية حديث الخزعمية أقول بارك الله فيك وفيك إن شاء الله جزاك الله خير. عندك وقت أخذنا أفحات أبناك بس لا ما عفيت الشيخ قول الله قول أنت مرهق بارك الله فيك ساعة ما تكون مرهق جزاك الله خير. أنا بفضل الله لي جلسات حتى الصبح ما شاء الله زادك الله هذا بفضل من الله ونعم الله قول الله سبحانه ولا سيما إذا كان مع أخوان مخلصين جزاك الله يجتمعون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة فلو كنت ميتا لحييته لقول الله سبحانه وتعالى لقول الله جل جلاله كل المؤمنين يبنين عليهن الإدناء من الرأس نعم معروف أن الجلباب أي نعم على الرأس فيما ظهر من لغة العرب وأنا ناقص لكن نقول العلماء فهل الإدناء أليس من الرأس على الوجه أم على الجانبين المقصود يبنين على كل البدن على كل البدن إلا الوجه والكفين إلا الوجه والكفين أي نعم ثم أريد أن نكت نظرك إلى خطأ شائع الإدناء لا يعني التغطية أنا إذا قلت لك أدن مني فمعنى ذلك اقترب مني وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين رقبتها وحليتها كذلك فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن الإدناء شوف الإدناء هنا في الآية إذا أردنا أن نفهم الأمر بشيء من التوضيح والتفصيل العملي الإدناء يكون هكذا الجلباب هكذا هذا اسمه إدناء هذا اسمه إدناء هذا اسمه إدناء هيك هيك هيك هذا إدناء وهذا كله ابنه هذا اللي نبغاه نحن نبي هذا الذي تبغونه شكر الله يا ترى فهل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه صلوا عليه الله صحيح ورحمه الله أقول ننتقى إلى موضوع ثاني والله يا شيخ يا شيخ آية المسألة يا شيخ صلوا على محمد صاحب الدار هو يملك أبو صلوا على محمد تريد منه أقول الحمد لله لكن من السفينة بنروح للجبل يا شيخ بنروح للجبل ما يفعل في حجج أخرى يا شيخ موضوع نفسه اسمعها في رب البيت أضرب ما فيه أقول بارك الله فيك أخوان الآن يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخطعمية ومن قولهم إنها محرمة ولكن ما نريد الجدل كما ذكرت أنت والتحمس نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا ونحن الآن نتحمس وأبناءك يتحمسون من شيء تراه في عينك ترونها ألا وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لا تغطت ولو كانت ليس بجميلة أصبحت جميلة وأصبحت بتتشب لكن التغطية في الوجه كانت تخفف من حدة كانت دعوة الناس تكون شهوة لما يرى المرأة كاشفة يكون عندها شهوة قوية صحيح لكن هذه القبيحة التي تتجمل كما أنت تقول هذا لا يجوز بإجماع المسلمين المرأة إذا كانت ممن تتبنى أن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك المرأة الشوهاء العجوز الشوهاء شوهاء إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها يجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع كما أخونا هناك آلفا